لا خلاص بسم الله الرحمن الرحيم حديث من سمع النداء فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ما حال هذا الحديث؟ من يجيب؟ تفضل. صحيح. نعم يا خان نبي. صحيح إلا لفظة إنك لا تخلف الميعاد فإنها شاذة. هذه اللفظة كما حكم عليها جمع من أهل العلم ومنهم العلامة الوادعي رحمة الله عليه أنها شاذة لا تصح، فيكتفي الإنسان عند قوله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلى هنا. أما هذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد فكما سمعتم لا تصح. حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أذكر بواحدة. عندك زيادة والنهار؟ أحسنت. زيادة والنهار شاذة، لفظة والنهار فيها شذوذ لا تصح. والصواب في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، هذه اللفظة شاذ لا تصح. حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبعا، ما حال هذا الحديث؟ عندك إجابة؟ صحيح. ها؟ في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبعا. نعم الله أعلم. ها؟ طيب ما الحديث هذا معنا؟ صحيح. ها ايوه لا يصح. احسن، هذا سبق املاؤه ان لفظة فليرقه شاذة شاذة لا تصح. الاعتناء بالزيادات الالفاظ التي لا تصح باب مهم من أبواب الحديث، ولا يعتنى به المحدثون وأصحاب تخريج الكتب، فتجدهم ينصون على أن هذه اللفظة لا تصح، هذه اللفظة شاذة، هذه اللفظة منكرة، هذه اللفظة كذا. فطالب العلم يعتني بها لأنه ربما حفظ الحديث وهو يظن أنه صحيح كله، لكن إذا وفقه الله واعتنى بمراجعة كلام الأئمة في هذا الباب سيجد خيرا كثيرا بفضل الله. حديث اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. ما حاله؟ اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. نعم، عندما الحديث تفضل. أي نعم أحسن، الحديث صحيح العلماء الألباني عند الحاكم في المستدرك وعند غيره من حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث صحيح. الواقع الآن يشهد لمعناه، اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. حديث عظيم. حديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ما حاله؟ نعم صحيح. تعرفون صحابيه من أخرجه؟ صحابيه من؟ نعم موجود، هذا موجود في رياض الصالحين. يعني لماذا ما يكون لكل واحد منا همة أقل شأن يحفظ رياض الصالحين، يحفظ الصحابي والحديث والمخرج كل يوم؟ لو تحفظ فقط 3 أحاديث بس كل يوم تراجعها، ما يأتي آخر الشهر إلا كم حفظت، وآخر الشهرين والثلاثة تفضل الله انتهيت من رياض الصالحين، تحفظه الأحاديث التي فيه، المتون، الصحابي، المخرج، خير عظيم، خير عظيم. يعني طالب العلم في باب الحديث 3 كتب يحرص على حفظها: عمدة الأحكام، ورياض الصالحين، وبلوغ المرام. هذه 3 الكتب طالب العلم لا بد أن يكون حريصا على حفظها، فإذا وفقه الله إلى حفظها وارتقت همته بعد ذلك إلى أن يحفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان فهو أحسن وأفضل. لكن أن تكون مثلا طالب حديث، طالب علم، وما تحفظ كتاب من كتب الحديث، هذا نقص، نقص في طالب العلم، كما أحرى بك أنك تجعل لك وقتا كل يوم. بدأت بالعمدة، طيب عمدة الأحكام حفظتها كاملة، ما أحسن هذا وما أفضله وما أنفعه لك. وفقك الله، حفظت بعده بلغ المرام، يعني يصير عندك أحاديث الأحكام بفضل الله تحفظها، وأعانك الله بعد ذلك وحفظت رياض الصالحين، كم من أحاديث تصير في ذهنك وفي بالك. فحرصوا على هذا يا إخوان، حرصوا جزاكم الله خير، حرصوا على أن تحفظوا الأحاديث، على أن تحفظوا ما تيسر من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطالب العلم إذا كان حافظا فهو سبب من أسباب بلوغ رتبة رفيعة في العلم. قد قال ما لا فاحفظها كل حافظ إيش؟ إمام. نعم، والإمام الشافعي يقول: من حفظ الحديث قويت حجته، من حفظ الحديث قويت حجته. أنت تأتي مثلا تذكر مسألة من المسائل الفقهية فيقول لك القائل: ما الدليل؟ ما الدليل؟ ربما بقيت ساكتا لا تدري. لكن إذا كنت بفضل الله تحفظ الأحاديث هذه بلغ المرام، تحفظ أحاديث الطهارة، أحاديث الوضوء، حيث الصلاة، حديث الجنائز، الكسوف، الخسوف، العيدين، فضل الله، يعني تنطلق تذكر الأدلة وأنت مطمئن وأنت الحجة معك وفي جانبك. فاحرصوا على هذا. هذا الحديث طبعا صحابي أنس، صحابي هذا الحديث أنس في سنة أبي داود: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فتحرص على العمل بأيضا تدعو، حتى ذهب بعض العلماء إلى أن الدعاء بين الأذان والإقامة أفضل من قراءة القرآن، ذهب بعض العلماء إلى أن الدعاء بين الأذان والإقامة أفضل من تلاوة القرآن. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة مستجاب، فتحرص أن تدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى طيب ارجع اقرأها. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هناك أقوال من ابن مليها طيبة، أقوال للعلماء في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم اقرأ. طيب كلام الشيطان العلماء. وما يؤمن أكثرهم الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال السيوطي رحمه الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله حيث يقرون بأنه الخالق الرازق. نعم. إلا وهم مشركون به بعبادة الأصنام، ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إذن يعني وما يؤمن أكثرهم بالله، كما ذكرنا في الدرس الماضي أن بعضهم قال ما يؤمن أكثرهم بالله في توحيد الربوبية، إلا وهم مشركون في توحيد ماذا؟ الألوهية. فتجد الواحد يقر أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ثم في باب توحيد الألوهية يجعل العبادة لغير الله. ذكر الماوردي في تفسيره أقوال طيبة نمليها حول هذه الآية. يقول الماوردي في هذه الآية خمسة أوجه. في هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون خمسة أوجه. الوجه الأول قال أحدها أنه قول المشركين الله ربنا وآلهتنا ترزقنا، قاله مجاهد. هذا القول الأول وما ينكرهم بالله إلا وهم مشركون. قل ما وردي هو قول المشركين، قول الأول الله ربنا وآلهتنا ترزقنا، قاله مجاهد. وما حصل منهم أنهم كانوا يقولون الله ربنا، وعند طلب الرزق ربما طلبوها ماذا؟ من آلهتهم. الثاني أنه في المنافقين، أن هذه الآية نزلت في المنافقين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال أنه في المنافقين يؤمنون في الظاهر رياء، يؤمنون في الظاهر رياء، وهم في الباطن كافرون بالله تعالى. قاله الحسن، قاله الحسن البصري. إذن على هذا القول سيكون إيش؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إيش؟ ظاهرا إلا وهم مشركون ماذا؟ في الباطن. وهذا قاله الحسن. القول الثالث وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال هو أن يشبه الله تعالى بخلقه، هو أن يشبه الله تعالى بخلقه. قاله السدي، قاله السدي. فتجد الواحد يؤمن ثم يشبه الله بخلقه، ولا شك أن تشبيه الله بخلقه ما حكمه؟ كفر بالله، كفر، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الرابع أن يشرك في طاعته، أن يشرك بالله في طاعته، كقول الرجل لولا الله وفلان لهلك فلان. أن يشرك في طاعته كقول الرجل لولا الله وفلان لهلك فلان، وهذا قول أبي جعفر، وهذا قول أبي جعفر. وهذا تجده اليوم عند كثير من الناس، لولا الدكتور لمات فلان، لولا الدكتور لمات فلان، لولا السائق لكانت السيارة انقلبت، لولا فلان لوقع كذا وكذا. هذا قد ذكر العلماء أنه من شرك الألفاظ. وما يجوز أن تقول لولا الله وفلان، ما يجوز أن تقول لولا الله والدكتور لهلك فلان أو لمات فلان، إنما تقول في هذا الباب إيش؟ لولا الله ثم فلان ثم الدكتور ثم السائق، لأن هذا باب ينبغي على الإنسان أن يلحظه وأن يتنبه له. وقد ذكر صاحب كتاب التوحيد ابن مجدد رحمة الله عليه في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها شيئا كثير من هذه الأمثلة. الخامس أنهم كانوا يؤمنون بالله تعالى ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يؤمنون بالله تعالى ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يصح إيمانهم. وهذا حال من؟ حال من؟ اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يؤمنون بالله ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. حكاه ابن الأنباري، حكاه ابن الأنباري. طيب أي هذه الأقوال أصح؟ أي هذه الأقوال أصح؟ نقول كلها، كلها تدخل في هذه الآية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كل هذه الأقوال تدخل في ذلك. ويدخل في أيضا ما ذكره السيوطي من التلبية حين كانوا يقولون ماذا؟ لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم يقولون لبيك لا شريك لك، فيقول قطن قطن. إيش معنى قطن قطن؟ يعني يكفي له، هنا يكفي، هذا التوحيد. فيزيدون إلا شريكا هو لك. وليعقوب في تاريخه ذكر تلبيات العرب في الجاهلية، فإن العرب كانوا يعبدون أصناما متعددة، منهم من يعبد اللات، العزة، مناة، سواع، ود، وكان كل واحد منهم له تلبية خاصة للصنم الذي يعبده، فذكر أنواع هذه التلبية. ثم ذكر أيضا تلبيات قبائل العرب، كل قبيلة لها تلبية خاصة، أهل اليمن كان لهم تلبية، أهل التيام لهم تلبية خاصة، هذيل لها تلبية خاصة، كل قبيلة من قبائل العرب لها تلبية، ذكرها كاملة اليعقوبي ونقلها صاحب تاريخ العرب المفصل قبل الإسلام. وكذا أيضا ذكرها أبو جعفر البغدادي في كتابه المحبر، تراجعونها تجدون عجبا عجابا. وكما سمعتم أن هؤلاء كانوا يعبدون هذه الأصنام والأوثان من دون الله جل جلاله، فلهذا حكم الله تعالى عليهم بالكفر والشرك، لما كانوا يعبدون مع أنهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق وهو الرازق. وإن كان قد تقدم علينا أن بعضهم وفقه الله وأحيا فطرته التي كانت قد ماتت بظلام الشرك حينما نظر إلى هذه الأصنام وعلم أنها لا تضر ولا تنفع، بعضهم كان يتأمل ينظر إلى الصنم في نهاية المطاف، صنم كيف أعبده من دون الله، صنعته بيدي كيف أعبده من دون الله. وتقدم أننا ذكرنا أمثلة كحال عدي بن حاتم مع صنمهم الذي كانوا يسمونه ماذا؟ الفلس. وكيف أنه لما نظر أن هذا الصنم لا يغني عنه شيئا ولا يدفع عن نفسه ولا يضر ترك ذلك وتحول إلى ديانة ماذا؟ النصرانية. وأكذا بعضهم أكذا كان بنو مالك كان لهم صنم بساحل جدة، ساحل جدة، هذا الصنم كان يقال له سعد فتح السين والعين، يعبدونه من دون الله. فواحد من بني مالك له إبل كثيرة أتى بها يريد بركة هذا الصنم الذي يعبده، أن يبارك له في إبله ويجمعها له. فلما أتى بالإبل كانوا قد نحروا وذبحوا لهذا الصنم شيئا كثيرا من الإبل والغنم، فلما جاءت الإبل نظرت إلى الدماء، نظرت إلى الدماء تسيل، فحصل لها ماذا؟ نفور وهرب يمنى ويسره وضاعت عليه إبله وتفرقت، وهو أتى بها من أجل ماذا؟ أن يجمعها. فقال البيتين المشهورين: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوخة من الأرض لا تدعى لغي ولا رشد. ثم قال له: لا بارك الله فيك ولا في ألوهيتك، وترك عبوديته. وكذا أيضا امرء القيس مع ذي الخلصة، كيف أنه في نهاية المطاف لعن هذا الصنم وسبه. ومن اللطائف أن بني حنيفة كان لهم صنم عظيم من تمر، صنم عظيم من تمر يعبدونه ويذبحون له ويتقربون، فحصلت مجاعة فأكلوا صنمهم، حصلت مجاعة عندهم أكلوا صنمهم وإلههم الذي كانوا يعبدونه من دون الله. نعم تفضل. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية نقمة تغشاهم من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة فجأة وهم لا يشعرون بوقت إتيانها قبله؟ يقول رب العزة جل جلاله: أفأمنوا. الضمير يعود الآن إلى من؟ يعود إلى المشركين، إلى الفاعلين لتلك الأفعال، إلى المعرضين عن آية الله. الله جل جلاله قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فهؤلاء المشركون المعرضون، يقول رب العزة جل جلاله: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية. طبعا الهمز هنا لي الاستفهام، والاستفهام هنا استفهام ماذا؟ إنكاري. والفاء عاطفة لجملة محذوفة، الفاء إذا جاءت في مثل هذا السياق تكون عاطفة لجملة محذوفة، يعني أغفل هؤلاء المشركون عن مكر الله فأمنوه ولم يخافوا أن تأتيهم غاشية. والغاشية، الغشي والغشيان تعريفه الإحاطة من كل جانب. الغشي والغشيان معناه الإحاطة من كل جانب. ولهذا انظروا مثلا إلى قوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل. إيش معنى غشيهم؟ أحاط بهم من كل جانب، غطاهم من كل جهة. وهكذا أيضا يغشي الليل النهار. إيش معنى يغشي؟ يحيط به ويغطيه من كل جانب. فإذا هنا رب العزة جل جلاله يقول: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية. يمكن أن نقول المراد بالغاشية هنا إيش؟ الحادثة التي تحيط بالناس. معنى الغاشية هنا الحادثة التي تحيط بالناس. والعرب يؤنثون هذه الحوادث مثل إيش؟ الطامة، الصاخة، القارعة، الداهية، المصيبة، الواقعة، الحاقة. ومثلهم الغاشية يأتون بها على صيغة ماذا؟ التأنيث للدلالة على عمومها. ولهذا رب العزة يقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ إيش المراد بالغاشية هنا؟ يوم القيامة. وسمي يوم القيامة بالغاشية لأنه ماذا؟ يحاط فيه بالناس من كل جانب. هل يستطيع أحد في يوم القيامة أن يفر؟ يقول الإنسان يومئذ: إيش؟ أين المفر؟ كلا لا وزر. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وهذه الآية في يوم القيامة: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. تتكلم عن يوم القيامة. ومن الخطأ أن بعضهم يحملها على يفضل إلى أقطار السماوات ما يتعلق بمسألة إيش الفضاء والصعود إلى الفضاء وغزو الفضاء، مع أن الآية لا دلالة فيها على هذا ولا دخل لها بهذا، وإنما تتكلم عما يقع على الناس في ذلك اليوم. إذن نقول الغاشية هنا الحادثة التي تحيط بالناس، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله؟ تأتيهم غاشية من عذاب الله أين؟ في الدنيا، في الدنيا بقرينة ماذا؟ أو تأتيهم الساعة بغتة؟ تأتيهم الساعة بغتة. إذن المراد بالغاشية هنا العذاب الذي يقع في الدنيا، والغاشية الحادثة التي تحيط بالناس. وابن السيوط هنا يقول نقمة تغشاهم، وإلا بعض المفسرين قال أفأمنوا أن تأتيهم غاشية؟ قال الصواعق، ومنهم من قال الزلازل، ومنهم من قال الرجفة. وكلام السيوطي يجمع هذا كله، لأن النقمة تشمل هذا كله، فقد ينزل الله بالناس عذابا عاما، إما أن يكون إهلاكا لهم بسبب ذنوبهم عظيم، وإما أن يكون حتى ماذا يتوبوا ويرجعوا إلى الله. وعلى مر التاريخ كم وقعت من حوادث، زلازل، صواعق، خسف، قذف، عقوبة من الله على الناس للرجوع إليه، أمراض وعلل. ذكروا مثلا في سنة 69 هجرية الله جل جلاله سلط على الناس بالبصرة طاعون يقال له طاعون الجارف، هذا كان سنة 69 هجرية، طاعون الجارف. في 3 أيام مات 200,000 نفس، في 3 أيام. يقول ابن كثير وابن الجوزي وغيره في اليوم الأول مات 70,000، وفي اليوم الثاني مات 71,000، وفي اليوم الثالث مات 73,000. فأصبح الناس في اليوم الرابع ليس فيهم إلا آحاد الناس، حتى صعد الخطيب يوم الجمعة المسجد الذي بالبصرة يمتلئ بالألوف المؤلفة من الناس، فصعد الخطيب يوم الجمعة لم يجد من الناس إلا 4 نفر وامرأة، فقال أين الناس؟ فقالت لهم المرأة أفناهم الطاعون، أفناهم الطاعون. عقوبة من الله، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. وذكر ابن الجوزي في سنة 260 هجرية، في أحداث 260 هجرية قال وفيها مطر أهل تيماء، البلدة المعروفة بالشام، وفيها مطر أهل تيماء مطرا وبردا كالبيض، حب البرد مثل البيض. قال فقتل بها 360 إنسانا، 360 ماتوا من جراء هذا البرد، وفي ظلمة شديدة، ظلمة عظيمة. سمع الناس صوتا هائلا يقول ارحم عبادك، اعفو عن عباده، ارحم عبادك، اعفو عن عباده. فجعلوا يسمعون الصوت ولا يرون شخصا، إلا أنهم يرون الوقع، وقع الأقدام، فنظروا إلى ذلك الأثر الذي يدوس في الأرض، فإذا قدم قدرها ذراع وعرضها شبران وليس لها أصابع، وما بين القدم والقدم 5 أذرع، وهو يجري ويصيح ارحم عبادك، اعفو عن عبادك. احتمل أن يكون من الجن، من الجن المؤمنين الذين أصابهم ما أصابهم من العذاب ورأوا ما رأوا من النكال والشدة فصار يقول هذا الكلام. والذهبي أيضا ذكر في أحداث 33 و200 هجرية يقول كانت الزلزلة المهولة بدمشق, الزلزلة المهولة بدمشق وأقامت 3 ساعات وامتدت إلى أنطاكية وإلى الموصل, ومات تحت الردم 50,000 نفس من جراء تلك الزلزلة التي نزلت بالناس. وذكر السيوطي رحمه الله في تاريخ الخلفاء أنه في 40 و200 خسف ب13 قرية بالمغرب, قرى متتابعة متجاورة خسف الله بها عامة خسفا شاملا. وذكر أيضا مؤرخون في 46 و300 أنه خسف ببلدة الطالقان مشهورة هذه التي ينسب إليها جماعة من المحدثين, خسف بهذه البلدة ولم يفلت من أهلها إلا نحو 30 رجل, والباقون بلدة عظيمة فيها ألوف مؤلفة هلكوا جميعا. وخسف ب150 قرية من قرى الري التي بجوارها, قالوا وعلقت قرية بين السماء والأرض نصف النهار, قرية تعلق ثم خسف الله بها وأهلكها. وذكر أيضا في أحداث 49 و400 أنه حصل فناء في جهة أذربيجان وبلاء على الناس حتى قدر من مات في أيام يسيرة ب1000 و500 ألف يعني 1,500,000 و50,000 يموتون في أيام يسيرة, ثم اشتد البلاء على الناس. يقول حتى كان الرجل يكون جالسا هكذا فينشق قلبه وتخرج من فمه قطرة دم ثم يسقط ميتا, والناس ينظرون إليه, وتتابع البلاء على الناس واشتد الخطب عليهم من كل جهة, وتاب الناس كانوا يخرجون بالأموال صدقون بها ما يجدون من يقبلها لأن الأمر جوع شديد. كانوا يأتون إلى الفقير, خذ هذا المبلغ من المال, يقول ما أصنع به, أريد كسرة خبز. وأراق الناس الخمور وتابوا إلى الله ولزموا المساجد والبلاء مشتد عليهم, ويقولون سبحان الله, وكان البيت الذي فيه قارورة خمر يموت أهله كلهم. حتى دخلوا على مريض له 7 أيام في النزع, 7 أيام ينازع ما خرجت روحه, اشتد عليه الموت, فدخل عليه أناس فجعل يشير لهم إلى مكان في بيته يشير لهم, فنظروا إلى المكان الذي يشير فيه فإذا فيه قارورة خمر فأخذوها فأراقوها فمات من ساعته, فمات في تلك الساعة. ومات رجل بالمسجد وترك 50,000 درهم, جعلوا يريدون من يأخذها ما وجدوا من يأخذها, فبقيت في المسجد مطروحة 9 أيام ما أحد أخذها ولا أحد أراد أن يحوزها إليه, ما يسمع الناس بها, شدة وبلاء فتن عظيمة وجوع ومرض ووباء, حتى إنه استمر في المسجد هذا المال 9 أيام, وبعد 9 أيام جاء 4 نفر يريدون أخذها فماتوا عليها, سقطوا موتى عليها, فوجدهم الناس على تلك الحالة وهم موتى. وذكر ابن الجوزي وذكر ابن كثير والسيوطي أحداث كثيرة تراجعونها يعني تجدون شيئا كثيرا من هذه الأمور التي يسلطها الله على الناس. أفأمنوا أن تأتيهم ماذا؟ غاشية. قلنا ما المراد بالغاشية؟ الحادثة التي تحيط بالناس, هؤلاء الذين يكفرون بالله, هؤلاء الذين لا يعتبرون بآيات الله, هل يأمنون أن تأتيهم غاشية من عذاب الله جل جلاله؟ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة. قل بغتة معناها ماذا؟ قل السيوطي فجأة، وهم لا يشعرون بوقت إتيانها قبله. أو تأتيهم الساعة بغتة، المراد بالساعة هنا ماذا؟ نعم، يوم القيامة. ويحتمل أن يراد بها ماذا؟ موت كل إنسان، موت كل إنسان، أن يأتيها الموت فجأة بغتة. يقول عليه الصلاة والسلام: موت الفجأة أخذة أسف. موت الفجأة هذا أن يموت الإنسان فجأة، كن واقف ما تدري إلا وقد سقط، هذه أخذة أسف. إيش معنى أخذة أسف؟ يعني أن الله أخذه وهو غاضب عليه، أخذه وهو غاضب عليه. فإن قال لنا قائل: كيف يكون موت الفجأة أخذة أسف وقد مات جماعة من الصالحين فجأة؟ بل ذكر جماعة أن إبراهيم عليه السلام مات فجأة، إبراهيم الخليل مات فجأة، وجماعة من الأنبياء والرسل ماتوا فجأة، وجماعة من الصالحين ماتوا فجأة. فكيف نجمع بين هذا وبين قوله موت الفجأة أخذة أسف؟ قال العلماء: موت الفجأة أخذة أسف إنما هو في حق من لم يكن مستعدا للموت. موت الفجأة أخذة أسف في حق من لم يكن مستعد للموت، مقيم على شرك، على كفر، على ذنوب، على معاصي، عنده ظلم للناس، عنده حقوق للناس، يأتي الموت يأخذه فجأة، لا يتحلل، لا يرد الحقوق، لا يتوب إلى الله، في هذه الحالة يكون أخذ أسف. أما إنسان صالح مستعد للموت جاءه الموت فجأة، هذا يكون إيش؟ أخذ أسف. هذا يكون رحمة من الله، رحمة من الله. لماذا رحمة من الله؟ لأن الله تعالى يكون قد نجاه من سكرات الموت، نجاه من سكرات الموت، لا أحس بالسكرات، لا أحس بنزع الروح، لا أحس بآلام وأتعاب الموت، إنما فجأة مات هكذا وهو مستعد على خير، على صلاح. نعمة عظيمة من الله. كم من إنسان مات وهو ساجد، كم من إنسان مات وهو قائم يصلي، كم من إنسان مات وهو صائم، كم من إنسان مات وهو يقرأ القرآن، كم من إنسان مات وهو يؤذن، وهو يؤذن. يذكرون عن أحد المؤذنين في هذا العصر مشهور بالخير والصلاح سنين وهو ملازم على الأذان، محافظ على الأذان في وقته، وفي يوم من الأيام جاء يؤذن في وقت الصلاة فكبر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما إن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، إلا وسقط ميتا، سقط ميتا وهو يؤذن، وهو عند كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام: من مات على شيء ماذا؟ بعث عليه. هذا يوم القيامة في المحشر يبعث يؤذن، يؤذن. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أكثرهم تشوفا لرحمة الله. فكيف إذا كان هذا يوم القيامة مع ذلك يأتي وهو مؤذن ينادي بالأذان في عرصات القيامة؟ فأي أمن وأي كرامة من الله جل جلاله له. إذن نقول: أن تأتيهم الساعة بغتة يعني فجأة، والمراد بالساعة ماذا؟ يوم القيامة. ويحتمل أيضا المراد بالساعة موت كل إنسان على حدة، فإن من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته. طيب، فإن قال قائل: نعم، إيش؟ لا، ما حديث، لو قالنا قائل: أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، أليس معنى بغتة يؤدي معنى وهم لا يشعرون؟ يعني الآن لاحظوا: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة؟ إيش معنى بغتة؟ فجأة والإنسان لا يشعر. قال الله بذلك: وهم لا يشعرون. قال بعض المفسرين: فإن قيل: أما يؤدي قوله بغتة مؤدى قوله وهم لا يشعرون يستغنى به عنه؟ قيل لا، قيل لا، لا يؤدي. لماذا؟ قال فإن معنى وهم لا يشعرون يعني وهم غافلون لاشتغالهم بأمور دنياهم، وهم غافلون اشتغالهم بأمور دنياهم، كقول إيش؟ تأخذهم وهم يخصمون، هنا كذلك تأتيهم فجأة وهم لا يشعرون، يعني هم في شغل الدنيا، جري وراء الدنيا، حرص على الدنيا، ما يدري إلا وقد أتاه الموت وأخرجه من هذه الدنيا. وهذه الآيات مثل قوله تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف. إيش معنى على تخوف؟ يأخذهم في تقلبهم وهم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف. إيش معنى تخوف؟ أو يأخذهم على تخوف. إيش معنى تخوف؟ خائفين. ها إيش معنى قوله على تخوف؟ أو يأخذهم في تقلبهم، أنا ليل أطراف النهار فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف، معنى تخوف تنقص شيئا فشيئا. قل المفسرون على تخوف أي على تنقص شيئا فشيئا، فلا يدري إلا بأمره ينقص شيئا فشيئا حتى يأتيه العذاب من حيث لا يدري ولا يشعر. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل لهم هذه سبيلي، وفسرها بقوله أدعو إلى دين الله على بصيرة حجة واضحة، حجة واضحة. أنا ومن اتبعني آمن بي، عطف على أنا المبتدأ المخبر عنه بما قبله، وسبحان الله تنزيها له عن الشركاء، وما أنا من المشركين من جملة سبيله أيضا. يقول رب العزة بعد أن بين حال كثير من الناس أنهم على الشرك وعلى الكفر وأنه ما يوحد إلا القليل وأن أكثرهم لا ينتفعون بآيات الله، ثم هددهم أنهم إن بقوا على حالهم لا يأمنون مكر الله، أن يأتيهم بغاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة القيامة. قال بعد ذلك للنبي قل لهم هذه الضمير يعود على ماذا؟ على الطريقة والملة التي أنا علي، وهي ماذا؟ التوحيد. قل هذه أي الطريقة والملة التي أنا عليها من توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الأوثان والأصنام. سبيلي أي ملتي وسنتي ومنهاجي وطريقتي أدعو إلى الله، إلى دين الله، إلى دين الله على بصيرة، على حجة واضحة بينة بالآيات والدلائل والبراهين، أنا ومن اتبعني. أنا ومن اتبعني معطوف على ماذا؟ أنا ومن اتبعني معطوف على إيش؟ ابن القيم رحمه الله يقول قوله ومن اتبعني إن كان عطفا على الضمير في قوله أدعو إلى الله فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاء إلى الله، يعني يكون معنى إيش؟ أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني أيضا ماذا؟ يدعون إلى الله. هذا إذا كان العطف على الضمير في أدعو. فيقول إن كان عطفا على الضمير في قوله أدعو إلى الله فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان عطفا على الضمير المنفصل على بصيرة أنا ومن اتبعني أيضا إيش؟ على بصيرة، ومن اتبعني أيضا على بصيرة. يقول وإن كان عطفا على الضمير المنفصل فهو صريح في أن أتباعهم أهل البصيرة. ثم بين أن الصواب أن العطف على الأمرين معا، وأن أتباعه من؟ هم مجرد الدعاء إلى الله؟ لا، أن أتباعه هم الدعاء إلى الله على بصيرة. فالذي يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله جل جلاله لابد أن يجمع هذين الأمرين، أن يكون داعيا إلى الله وأن يكون داعيا على بصيرة. والبصيرة هي الحجة والدليل والبرهان، وبهذا ينفع الله بدعوة العبد، ينفع الله بدعوة العبد إلى الله إذا كانت على بصيرة، إذا كانت على علم، لأنه بذلك يهدي الله تعالى به الناس، يبين لهم دين الله وشرع الله وحكم الله وأمر الله، بخلاف ما إذا كان الإنسان يدعو إلى الله لكن على غير ماذا؟ بصيرة، فإنه ربما ضر أكثر مما ينفع، ضر أكثر مما ينفع، لأنه يدعو على جهل، قد يبين للناس أمرا من شرع الله ومن دين الله على خلاف ما هو عليه، على خلاف شرع الله ودين الله وحكم الله بسبب جهله، قد يفتي الناس بخلاف ما هو الحق، على خلاف ما هو الدليل والبرهان. ومن هنا حذر العلماء، حذر العلماء من الدعوة إلى الله على جهل، ومن الدعوة إلى الله والفتية على جهل، خطر عظيم، خطر عظيم. ومن قرأ مقدمة إعلام الموقعين في خطر الفتوى على جهل والتعليم على جهل يجد خيرا كثيرا وآثارا عظيمة عن السلف. كم من إنسان إخواني في الله اليوم ربما لا يعرف الأحكام الفقهية، لا يعرف الشرع، لا يعرف المسائل، ثم يأتي مجرد فقط دعوة إلى الله، دعوة إلى الله، بلغ عني ولو آية. صواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغ عني ولو آية، لكن هذه الآية انظر ماذا قال العلماء في تفسيرها، ماذا قال العلماء في تفسير الحديث، أن هذه الآية تكون علمتها وعلمت معناها بعد ذلك تفسر للناس. أما هكذا هكذا مثل ما قالوا أن واحد من فقهاء الشافعية، فقيه من فقهاء الشافعية مات فما وجدوا واحد يقوم مقامه يفتي عفة الشافعية، فقام واحد جاهل قال أنا سأفتي بدله، فواحد نصحه قال له طيب كن أفتي بدله والمسألة سهلة، كيف؟ قال له أنا كنت أسمعه لما يسألون عن مسألة يقول للشافعي فيها قولان، الشافعي فيها قولان، فأنت أي واحد يسألك مسألة قل له للشافعي فيها قولان. فكانت المرأة تأتيه أنا حصل لي كذا وكذا ونذرت ما الحكم؟ يقول له للشافعي قولان. يأتي الرجل أنا طلقت زوجتي قلت كذا وكذا ما الحكم؟ يقول له للشافعي قولان، قول أنها طلقت وقول أنها ما تطلق. فأتى واحد من الناس قال له أفي الله شك؟ قال للشافعي قولان. أفي الله شك؟ أي قال للشافعي قولان. حتى في هذا للشافعي قولان، لأنه ما يدري ما يقول، ما يعرف ما يقول، المهم أنه يريد ماذا؟ تغطية حال، تغطية مكان، هذا ما يصلح، ما يصلح تغطية مكان، ما يصحيح. واحد من الناس كان يصلي إمام، فأحدث في الصلاة، أحدث في الصلاة، خرج وسحب الذي وراءه مباشرة حطه أمامه، الرجل بقي واقف هكذا طول كثير، الناس وراء سبحان الله سبحان الله وهو لا كلمة، بعدين سحبوه مالك؟ قال له محسوب يقول لي حجز لي المكان، يقول لي حجز المكان، ما يدري أن يقول صلي بالناس، صلي بالناس بدري. فهنا يقول رب العزة جل جلاله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يدعون إلى الله على بصيرة. ونفس الكلام ما يقول واحد مثلا أنا أدعو إلى الله وما أطلب من الناس أجرا، هذا ما يكفي، ما يكفي أنك ماذا تدعو إلى الله ولا تطلب من الناس أجرا إلا بشرط آخر، تبع من لا يسألكم أجرا إيش؟ وهم مهتدون، لابد مع هذا الأمر أن يكون الإنسان على هداية على بينة. أما أن يدعو إلى الله بدل أجر ما يطلب شيء وهو على غير هداية فإنه ربما ضر أكثر مما ينفع. ولهذا قال رب العزة أنا ومن اتبعني، يصير يقول عطف على أنا المبتدأ المخبر عنه بما قبله. إذن يكون المعنى إيش؟ أن أتباعه يدعون إلى الله على بصيرة، وسبحان الله تنزيها له عن الشركاء، بل نقول تنزيها له عن كل نقص وسوء. النصيحة يقول تنزيها له عن الشركاء، هذا في شيء من القصور. والصواب نقول ماذا؟ عندما أن تقول سبحان الله في السجود، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم في ركوعك، إيش معنى سبحان الله؟ إيش معنى سبحان ربي؟ معناه أي أنزه الله عن كل نقص وسوء، وما أنا من المشركين. يقول من جملة سبيله أيضا أنه صلوات الله وسلامه عليه على التوحيد الحق الذي بعثه الله تعالى به. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. يقول صحيح أن زوجة العزيز تزوجت بنبي الله يوسف، أي قد ذكرنا هذا، وذكرنا أن هذا قال به جماعة من المفسرين أنه تزوج بها، وأنه ولدت له ولدين، ولدت له ولدين إفراثيم وميشا، ولدت له ولدين وهما إفراثيم وميشا، هذا ذكره جماعة من المفسرين. وهل صحيح أن الله أعاد زوجة العزيز من الشاب؟ هذا ما يصح، نبهنا في أول الكلام أن هذا ما يصح، وأنه تزوجها وهي في حال شبابها، ولم يكن صحيح أنها قد كانت قد كبرت صارت عجوز وأن الله ردها. نبهنا في الكلام ما قال بعض المفسرين أن هذا لا يصح وأنه من الإسرائيليات. نكتفي بهذا والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. درس عقيدة السلف غدا إن شاء الله.